بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل وكل شيء فعلوه في الزبور وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء وضع الميزان. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند

فبأي وما أهلك وأما عاد فأهلكوا

يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا قولها كمان كده اسمح لي تاني منك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا فهو في عيشة راضٍ في جنة عالية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا النهارده عظيمه جدا، حياه المصحف الكريم. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. فاما من اوتي كتابه One, I'll bother وما بنيها والأرض وما